هذا سائل يقول نتمنى منكم إعادة التفصيل الذي يهمه في تفريق اللوبي وكفل معين. نعم ليس الآن في وقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.